أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. بين مواضع الوصل والفصل فيما يأتي ووضح السبب في كل مثال. قال بعض الحكماء: العبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع. هنا فصل أو وصل؟ وصل. لماذا وصل بينهما؟ لاتفاقهما خبرا وتناسبهما معنا، ولا يوجد ما يقتضي الفصل. العبد حر إذا قنع، هذه جملة خبرية. الحر عبد إذا طمع، هذه جملة، فاتفقتا خبرا، وهما قد تناسبتا معنى، ولا يوجد ما يوجب الفصل بينهما فوصل. قال ابن الرومي: قد يسبق الخير طالب عجل، ويرهق الشر ممعنا هربه. يرهقه يغشاه ويلحقه، والممعن في الشيء المبعد، يقول كثيرا ما يفوت الخير من هو شديد الحرص على طلبه، ويقع في الشر من يجد هاربا منه في كل سبيل. قد يسبق الخير طالب عجل، ويرهق الشر ممعنا هربه. فصل أو وصل؟ وصل. لماذا وصل؟ لأن الجملتين اتحدتا خبرا وتناسبتا معنى، ولا يوجد ما يوجب الفصل بينهما فوصل. ويرهق الشر، قد يسبق الخير طالب عجل، ويرهق الشر ممعنا هربه. قال أبو الطيب: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، وهي المحل الثاني. لماذا فصل؟ لم يعطف هنا بالواو، ففصل بين الجملتين. لماذا فصل؟ لأن بينهما كمال الاتصال. الشطر الثاني توكيد للأول. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، وهي المحل الثاني. فالشطر الثاني توكيد للشطر الأول، فحينئذ يصل بين الجملتين لاتفاقهما وتناسبهما، ولا يوجد هناك ما يقتضي الفصل بينهما. خطب الحجاج فقال: اللهم أرني الغي غيا فأجتنبه، وأرني الهدى هدى فأتبعه، ولا تكلني إلى نفسي فأضل ضلالا بعيدا. هل استجاب الله له؟ حجاج بن يوسف، هل استجاب الله له؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لو جاءت الأمم بخطاياها كلها وجئنا بالحجاج وحده لرجحنا. ويقول: اللهم أرني الغي غيا فأجتنبه، وأرني الهدى هدى فأتبعه، ولا تكلني إلى نفسي فأضل ضلالا بعيدا. فصل بين جملة النداء وجملة الأمر بعدها: اللهم أرني الغي غيا فأجتنبه، وأرني الهدى هدى فأتبعه. بين الجملتين شبه كمال الاتصال. الثانية جواب عن سؤال يفهمه من الأولى. وصل بين جملة أرني الأولى وأرني الهدى هدى فأتبعه ولا تكلني إلى نفسي لاتفاق الجمل الثلاث في الإنشاء وللتناسب في المعنى. قال الشريف الرضي في الرثاء: أعلمت من حملوا على الأعواد؟ أعلمت كيف خبى ضياء النادي؟ الأعواد جمع عود، والمراد بها النعش. خبى الضياء انطفأ. أعلمت من حملوا على الأعواد؟ أعلمت كيف خبى ضياء النادي؟ فصل أم وصل؟ فصل، لأن الوصل هو العطف بين الجملتين بالواو خاصة، وعدم الإتيان بالواو بين الجملتين هو الفصل. فهنا فصل بين الجملتين، بين شطري البيت، لأن بينهما كمال الاتصال. الشطر الثاني توكيد للأول، فكلا الشطرين يفيد التوجع والتحسر على المرثي. أعلمت من حملوا على الأعواد؟ أعلمت كيف خبى ضياء النادي؟ فهذا الشطر الثاني توكيد للشطر الأول، فبين الشطرين بين الجملتين كمال الاتصال. قال حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. رضي الله عنه. العرض بالكسر النفس، وقيل الحسب، وهو في الأصل موضع المدح والذم من الإنسان. فالعرض هو موضع المدح والقدح من الإنسان. الناس يحصرونه في شيء بعينه كما هو معلوم، ولكن هو أعم لغة فالعرض هو موطن المدح والذم من الإنسان. يقول: أصون نفسي عما يدنسها ببذل ما أملكه من المال. ثم بين في البيت الثاني السبب، يقول: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أودى، يعني إن تلف فأكسبه، ولست للعرض إن أودى، إن تلف وهلك لست له بمحتالي. يقول: المال إذا تلف استطعت العمل لكسبه ثانية. فالمال رائع غداء وعارية مستردة، ولكن العرض إذا ثلم فإنه لا يجبر، وإذا فتق فإنه لا يرقع. فيقول رضي الله عنه: أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. فصل حسان رضي الله عنه بين الجملتين في الشطر الأول من البيت الأول: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. لماذا فصل بين الجملتين؟ لأن بينهما كمال الاتصال، لأن الثانية توكيد للأولى، لا بارك الله بعد العرض في المال، هذا توكيد للجملة الأولى في الشطر الأول. وفصل بين الشطر الأول والشطر الثاني من البيت الأول لاختلافهما خبرا وإنشاء، فبينهما كمال الانقطاع. في البيت الأول الشطر الثاني منه توكيد للشطر الأول، فبينهما كمال الاتصال. الشطر الأول والشطر الثاني في البيت الثاني بينهما كمال الانقطاع: أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. ففصل بين الشطر الأول والشطر الثاني من البيت الأول لاختلافهما خبرا وإنشاء، بينهما كمال الانقطاع. وفصل بين الجملتين لا بارك الله وأحتال لكمال الانقطاع لاختلافهما خبرا وإنشاء. ووصل بين شطر البيت الثاني لاتفاقهما خبرا وتناسبهما معنى: أحتال للمال إن أودى فأكسبه، هذا خبر، ولست للعرض إن أودى بمحتالي، هذه الجملة خبرية أيضا، وبينهما تناسب في المعنى، فاتحدتا خبرا وتناسبتا معنا، ولم يوجد ما يوجب الفصل بينهما، فوصل وأتى بالواو: أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتال، رضي الله عنه. قال النابغة الذبياني: يرثي أخاه من أمه: حسب الخليلين نأي الأرض بينهما، هذا عليها وهذا تحتها بالي. حسب الخليلين أي كفاهما، النأي البعد والبالي الممزق الأعضاء. يقول: كفاني وأخي حيلولة الأرض بيننا، فأنا حي فوقها وهو بالي الجسم تحتها، وهذا نهاية البعد. حسب الخليلين نأي الأرض بينهما، هذا عليها وهذا تحتها بالي. يقول: كفاني وأخي حيلولة الأرض بينهما، أنا حي فوقها وهو بالي الجسم تحتها، وهذا نهاية البعد. يقول: وقد فصل بين شطري البيت: حسب الخليلين نأي الأرض بينهما، هذا عليها وهذا تحتها بالي. لماذا فصل؟ لكمال الاتصال، لأن الشطر الثاني بيان للشطر الأول. ووصل بين جملتي الشطر الثاني لاتفاقهما خبرا وتناسبهما في المعنى: هذا عليها وهذا تحتها بالي. هذا عليها، هذه جملة خبرية، هذا تحتها بالي، هذه جملة خبرية، وهما متناسبتان في المعنى، فاتحدتا خبرا وتناسبتا في المعنى، ولم يوجد ما يوجب الفصل بينهما. قال الطغرائي: يا واردا سؤر عيش كله كدر، أنفقت عمرك في أيامك الأولي. سؤر العيش بقيته. فصل بين شطري البيت لأن بينهما كمال الانقطاع، الأول إنشاء والثاني خبر. يا واردا سؤر عيش كله قدر، هذا نداء، والنداء من أساليب الإنشاء. أنفقت عمرك في أيامك الأولي، هذا خبر، فبينهما كمال الانقطاع. لا الدمع غاض ولا فؤادك سالي، نزل الحمام عرينة الرئبال. الحمام الموت، والعرينة مأوى الأسد، والرئبال هو الأسد. فأقول: لا الدمع غاض ولا فؤادك سالي، نزل الحمام عرينة الرئبال. وصل بين الجملتين في الشطر الأول من البيت لاتفاقهما خبرا وتناسبهما معنى: لا الدمع غاض ولا فؤادك سالي، فوصل. وفصل بين الشطرين، وصل بين الجملتين في الشطر الأول، يقول: لا الدمع غاض ولا فؤادك سامي، لاتحادهما خبرا وتناسبهما في المعنى. ثم فصل بين الشطر الأول والشطر الثاني: لا الدمع غاض ولا فؤادك سامي، نزل الحمام عرينته الرئبالي. فصل لأن بينهما شبه كمال الاتصال، لأن الشطر الثاني كأنه جواب عن سؤال أنشئ من الشطر الأول: ولما لا يغيض الدمع ولما لا يسلو الفؤاد؟ يقول: لا الدمع غاض ولا فؤادك سالي، فكأن سائلا سأل وقال له: أنت رجل فارغ، لماذا لا يكف دمعك ولا يرقى، ولماذا لا يسلو فؤادك؟ فكأن سائلا سأل فأجاب: نزل الحمام عرينة الرئبال، فكأن هذا يجيب به عن سؤال توهم أن سائلا سأله لما أتى بالشطر الأول. واضح عندما يقول: لا الدمع غاض ولا فؤادك سالي، وما أبرئ نفسي، قال تعالى: وما أبرئ نفسي، فكأن سائلا سأل، قال: ولم؟ فجيء بالجواب عن هذا السؤال الذي كأن سائلا سأله لما سمع: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. فيأتي كأنه جواب عن سؤال سأله سائل لما سمع ما تقدم. كذلك: لا الدمع غاض ولا فؤادك سالي، وصل وأتى بالواو بين لا الدمع غاض و لا فؤادك سالي، فوصل بين الجملتين. لماذا وصل بين الجملتين؟ اتحادهما خبرا وتناسبهما معنا، ولا يوجد ما يوجب الفصل بينهم، ولكنه فصل بين الشطر الأول والشطر الثاني. لا الدمع غاض ولا فؤادك سالي، لم يقل ونزل الحمام، وإنما قال: نزل الحمام عرينة الرئبال. لماذا فصل؟ لأنه كأن سائلا سأل لما أتى بالشطر الأول وقال: لا الدمع غاض ولا فؤادك سالي، فقال سائل: ولماذا لا يغيض دمعه ولا يسلو فؤاده؟ فيأتي بالتفسير والجواب، يقول: نزل الحمام عرينة الرئبال، فبينهما شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال. ويأتي عندما كأن سائلا يسأل لما سمع ما سمع ويؤتى بالجواب، فحينئذ يقع الفصل لما يقال له شبه كمال الاتصال. قالت زينب بنت التطرية ترثي أخاها، أبوها الصمة والتطرية أمها، يزيد بن التطرية أخوها، شاعرة مجيدة من شواعر الإسلام، ولها في أخيها يزيد مراث جيدة. قالت ترثي أخاها: وقد كان يروي المشرفية بكفه ويبلغ أقصى حجرة الحي نائله. المشرفي السيف، والحجرة الناحية، والنائل العطاء. تقول إنه كان عظيم البأس كثير الجود. وقد كان يروي المشرفية بكفه ويبلغ أقصى حجرة الحي نائله. وصلت أم فصلت؟ وصلت بين الجملتين، فقالت: وقد كان يروي المشرفية بكفه ويبلغ، فعطفت جملة ويبلغ أقصى حجرة الحي نائله على جملة يروي المشرفي، فعطفت. لماذا عطفت؟ لأنها تريد أن تشرك بينهما في الحكم، أرادت أن تجعل الجملة الثانية وهي معطوفة على الجملة الأولى شريكة لها في الحكم الإعرابي، كلتهما في محل النصب. وقد كان يروي المشرفي بكفه ويبلغ أقصى حجرة الحي نائله. قال أبو الطيب: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. الدنا جمع دنيا، والسابح الفرس السريع الجري. يقول: سرج الفرس أعز مكان، لأن صاحبه مجاهد عليه في طلب المعالي، والكتاب خير جليس لأنه مأمون الأذى. أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. وصل بين شطري البيت لاتفاقهما خبرا وتناسبهما معنى. العين عبرى والنفوس صوادي، مات الحجى وقضى جلال النادي. عبرى أي باكية، والصوادي جمع صادية أي ظمأ، والحجى العقل، وقضى مات. العين عبرى والنفوس صوادي، مات الحجى وقضى جلال النادي. وصل بين الجملتين في الشطر الأول: العين عبرى والنفوس صوادي، لاتفاقهما خبرا وتناسبهما معنى. ووصل بين الجملتين مات الحدى وقضى جلال النادي لهذا السبب عينه، وهو اتفاقهما خبرا وتناسبهما معنى. وفصل بين الشطرين لأن الشطر الثاني كأنه جواب عن سؤال نشأ من الشطر الأول، العين عبرى والنفوس صوادي، فكأن سائلا سأل قال لما، فيقول مات الحجى وقضى جلال النادي، فهذا شبه كمان الاتصال. قال رجل من بني أسد في الهجاء: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصبر، الصبر بكسر الباء عصارة شجر الصبر المعروفة أو الصبار، وهو سائل مر، أي تلك العصارة سائل مر، فالصبر عصارة شجر مر. يقول: لا تظن أن طريق المجد سهل يسلكه أمثالك، كلا إن دون المجد صعابا لا يتغلب عليها إلا ذو الهمم العالية. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. بين شطري البيت كمال الانقطاع لاختلافهما خبرا وإنشاء، فالشطر الأول إنشائي: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، هذا نهي. ثم أتى بجملة خبرية: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، فوجب الفصل، يعني وجب ألا تأتي بين الجملتين بالواو العاطفة، فبينهما كمال الانقطاع. لما؟ لاختلافهما خبرا وإنشاء. قال عمارة اليمني، وهو مؤرخ وشاعر وأديب، أحسن العبيديون إليه وأقام عندهم فمدحهم، وتآمر هو سبعة من المصريين على مقاومة صلاح الدين فصلبه معهم وقد أحسن سنة 69 و500. لماذا أحسن؟ لأن هؤلاء كانوا يحطبون في هوى العبيديين الرافضة. وتذكر قول ذلك الإمام العظيم رحمه الله تعالى الذي كان يقول وقد رجع، يقول له مقدمهم: أنت الذي تقول لو كان معي 10 أسهم لجعلت في الصليبيين سهما وجعلت فيكم 9. قال: لا، لم أقل هذا، وإنما قلت لو كان لي 10 أسهم لجعلتها جميعا فيكم. فأمر بسلخه حيا، فسلخ حيا وحشي جلده بالتبن، ثم صلب رحمه الله رحمة واسعة، وما كان أبدا يكف عن الذكر وهو يصلب، حتى إن سالخه وكان يهوديا رحمه في أثناء السلخ لما وصل إلى قلبه فاتكأ على السكين في حبة قلبه ليرحمه، وهو يقول في أثناء السلخ: وكان أمر الله قدرا مقدورا، كان أمر الله مفعولا، رحمه الله. فهذا كان يتآمر مع العبيديين على صلاح الدين. قال: وغدر الفتى في عهده ووفائه، وغدر المواضي في نبو المضارب. يقول: السيف له غدر والفتى له غدر، وغدر الفتى في عهده ووفائه، وغدر المواضي وهي السيوف القاطعة، وغدر المواضي في نبو المضارب. نبو المضارب عدم قطعها، يعني إذا ضربت بالسيف فلم يصنع شيئا فقد نبى سيفك. فيقول: إذن غدر بك السيف كما يغدر أيضا الفتى. غدر الفتى في أي شيء؟ وغدر الفتى في عهده ووفائه، وغدر المواضي في نبو المضارب. وصل بين الشطرين لاتفاقهما خبرا ولتناسبهما في المعنى ولعدم وجود ما يدعو إلى الفصل. قال تعالى في قصة فرعون ورد موسى على فرعون: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. بين قال وقال شبه كمال الاتصال، لأن اللاحقة جواب عن سؤال نشأ من السابقة، فكأن سائلا قال فيما رد عليه: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فبين قال وقال شبه كمال الاتصال، لأن اللاحقة جواب عن سؤال. قال فرعون: وما رب العالمين؟ أجاب موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. هنا شبه كمال الاتصال. قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. الوقر الثقل في السمع. بين جملة ولا مستكبرا كأن لم يسمعها بينهما كمال الاتصال، لأن الثانية توكيد للأولى، وكذا بين الجملة الثانية والجملة الثالثة. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، هذه الجمل يؤكد بعضها بعضا، فإذا كانت الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى فبينهما كمال الاتصال، وكمال الاتصال من المواضع التي يجب فيها الفصل. لما يعيب الناس العطف في الشطر الثاني من بيت أبي تمام؟ لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. لماذا يعيبون العطف وأن أبا الحسين كريم؟ لماذا كان معيبا؟ لأنه لا مناسبة في المعنى بين المعطوف والمعطوف عليه، لا علاقة مطلقا بين مرارة النوى وكرم أبي الحسين. يقول لا والذي هو عالم أن النوى صبر. الصبر ما هو؟ عصارة شجر مر، أن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فيقول لا والذي هو عالم أن النوى صبر، ما المناسبة بين أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم؟ فبينهما كمال الانقطاع، لأنه لا مناسبة بين الاثنين، ومع ذلك هو ماذا صنع؟ وصل. لما يحسن أن نقول علي خطيب وسعيد شاعر، ويقبح أن نقول علي مريض وسعيد عالم. لماذا يحسن أن نقول علي خطيب وسعيد شاعر؟ لأنها هنا رابطة تجمع بينهما، وهي أن التماثل بين المسندين في الجملتين الخطابة والشعر من واد واحد، وإنما تقول علي مريض وسعيد عالم، ما المناسبة الجامعة بين المرض والعلم؟ لا مناسبة بين الجملتين، فلا رابطة بين مرض علي وعلم سعيد. هذه ثلاثة أمثلة للجمل المفصول بينها لكمال الاتصال، واستوفي المواضع الثلاثة التي يظهر فيها هذا الكمال، كمال الاتصال. تقول يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. الشطر الثاني توكيد للأول، فبينهما كمال الاتصال. متى يكون بين الجملتين كمال الاتصال؟ إذا كانت الثانية مؤكدة للأولى، وإذا كانت الثانية بدلا منها، أو إذا كانت مبينة لها. فأنت تقول مثلا يهوى الثناء مبرز ومقصر، الناس جميعا يحبون الثناء سواء كان مجدا أم كان مقصرا. يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. فالشطر الثاني فصل بينه وبين الشطر الأول. لماذا؟ لأن بينهما كمال الاتصال. لماذا؟ لأن الشطر الثاني توكيد للشطر الأول. تقول كفى زاجرا للمرء أيام دهره، تروح له بالواعظات وتغتدي. بينهما كمال الاتصال أيضا، لأنك عندما تقول كفى زاجرا للمرء أيام دهره ستأتي في الشطر الثاني ببيان لهذا الذي ذكر، تروح له بالواعظات وتغتدي. فالشطر الثاني بيان لما قبله من الشطر الأول، وإذا كان البيان هو ما يؤتى به في الجملة الثانية فبين الجملتين إذن كمال الاتصال. تقول علي يساعد البائسين، يطعمهم إذا جاعوا. جملة يطعمهم إذا جاعوا بدل من جملة يساعد البائسين، لأن إطعام الفقراء بعض من مساعدة البائسين، فإذا الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى، بدل بعض من كل. علي يساعد البائسين، قد يساعد البائسين بإطعامهم إذا جاعوا، وبمداواتهم إذا مرضوا، وبإعانتهم إذا أعوزوا. إذن هذا جزء مما ذكر قبل، فهذا بدل بعض من كل. والجملة الثانية إذا كانت بدلا من الأولى يكون بين الجملتين كمال الاتصال، يجب حينئذ الوصل أو يجب الفاصل. يجب الفصل، كما تقول علي يساعد البائسين يطعمهم إذا جاعوا. هات مثالين للجمل المفصول بينها لشبه كمال الاتصال، لشبه كمال الاتصال. يقول الشاعر: بعيد عن الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد، لأنه كأن سائلا سأل. ولماذا هو بعيد عن الخلان في كل بلدتين؟ فيأتي بالشطر الثاني جوابا عن هذا السؤال: إذا عظم المطلوب قل المساعد، وما أنا بالباغي على الحب رشوة. فكأن سائلا سأل يقول: ولما لماذا لا تأخذ الرشوة وكثير من الناس يأخذونها؟ فيقول: ضعيف هوى يبغى عليه ثواب. يعني الهوى الضعيف هو الذي يبغى عليه الثواب، وأما الهوى القوي فهو الذي يكون مجانا. فيقول: وما أنا بالباغي على الحب رشوة. فكأن سائلا سأل: ولما لا يبغي على الحب رشوة؟ فيأتي بجواب هذا السؤال المتوهم، يقول: ضعيف هوى يبغى عليه ثواب. هات مثالين للجمل المفصول بينها لكمال الانقطاع. تقول: علي كاتب والسماء عالية، تصل. تقول: علي كاتب السماء عالية، الحمام طائر. فها هنا كمال الانقطاع. وإذا وجد كمال الانقطاع فقد وجب الفصل. متى يجب الفصل؟ إذا وجد كمال الاتصال. متى يوجد كمال الاتصال؟ إذا كانت الجملة الثانية مؤكدة للأولى، أو بدلا منها، أو بيانا له. متى يجب الفصل؟ أيضا عند وجود كمال الانقطاع، كأن تقول: لست مستسقيا لقبرك غيثا، كيف يضمى وقد تضمن بحرا. وتقول: البحر مضطرب، العنب لذيذ الطعم. لا مناسبة بين الجملتين. مثل بمثالين لكل موضع من مواضع الفصل. تقول: الشمس تسفر أحيانا وتلتثم، الشمس تسفر أحيانا وتلتسم، وشر الحمامين الزؤامين عيشة يذل الذي يختارها ويضام. شر الموتين الزؤامين عيشة يذل الذي يختارها ويضام. يعني هذا حمام هو أشد من الحمام الأصلي، وهو الموت أو القتل. يقول: وشر الحمامين الزؤامين عيشة يذل الذي يختارها ويضام. الوصل في كل مثال من المثالين لقصد إشراك الجملتين في الحكم الإعرابي، وهذا من المواطن التي يجب فيها الوصل. تقول: الشمس تسفر أحيانا وتلتثم، وتقول: وشر الحمامين الزؤامين عيشة يذل الذي يختارها ويضام. فتريد أن تشرك هذه الجملة مع الجملة التي قبلها في الحكم الإعرابي. الوصل أيضا لاتفاق الجملتين إنشاء أو خبرا مع التناسب في المعنى. فيا أيها المنصور بالجد سعيه، ويا أيها المنصور بالسعي جده، وأحسن وجه في الورى وجه محسن، وأيمن كف فيهم كف منعم. اتفقت الجملتان في البيتين كليهما إنشاء وخبرا، وتناسبتا من حيث المعنى، ولم يوجد ما يوجب الفصل، فوجب الوصل. الموضع الثالث من مواضع وجوب الوصل بين الجملتين هو اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء، وإيهام الفصل خلاف المقصود، كما في: لا وجزاك الله خيرا، لأن الفصل يوهم خلاف المقصود. لأنك لو قلت: لا جزاك الله خيرا، كأنك تدعو عليه وأنت تدعو له. لا وأيدك الله، لو قلت: لا أيدك الله، يعني يقول لك مثلا: تريد أن أساعدك، فتقول: لا أيدك الله، لا بارك الله فيك، وأنت في الأصل تريد أن تدعو له. أو تقول: لا جعلني الله فداءك، أي لا جعلني الله فداءك. قال أبو الطيب: يا من يقتل من أراد بسيفه، أصبحت من قتلاك بالإحسان، فإذا رأيتك حار دونك ناظري، وإذا مدحتك حار فيك لساني. يقول: أنت شجاع تكثر من قتل الأعادي بحد سيفك، ولكنك بالغت في إنعامك وإحسانك إلي حتى عجزت عن شكرك، فصرت كالقتيل العاجز. فأنذا كلما نظرت إليك بهرتني بمحاسنك فحار بصري، وكلما أردت مدحك تزاحمت علي فضائلك فحار لساني. فصل بين شطري البيت الأول: يا من يقتل من أراد بسيفه أصبحت من قتلاك بالإحسان، لاختلافهما إنشاء وخبرا. الأول إنشاء وهو من نوع النداء: يا من يقتل من أراد بسيفه، فهذا من أنواع الإنشاء الطلبي النداء. أصبحت من قتلاك بالإحسان هذا خبر، فاختلف الشطران خبرا وإنشاء، فبينهما كمال الانقطاع. وصل بين شطري البيت الثاني لاتفاقهما خبرا ولتناسبهما في المعنى ولعدم وجود ما يقتضي الفصل بينهما: فإذا رأيتك حار دونك ناظري، وإذا مدحتك حار فيك لساني. هذه عجالة فيما يتعلق بهذا المبحث الجليل من مباحث علم المعاني، هو الوصل والفصل. هو من أدق مباحث علم المعاني، ولكنه من أمتعها في آن، وهو من أيسرها أيضا إذا تعمق في النظر فيه على حسب القاعدة. يعني إذا عرفنا القاعدة متى يجب الوصل ومتى يجب الفصل، وتعاملنا مع النصوص على مقتضى تلك القاعدة، وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى ما يسر. أسأل الله أن يعلمنا أجمعين. وهذا مبحث آخر من مباحث علم المعاني، وهو الإيجاز والإطناب والمساواة. المساواة: قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يحيق من قولهم حاق به الشيء إذا أحاط به. قال النابغة الذبياني: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. المنتأى موضع البعد، اسم مكان، من انتأى عنه أي بعد. يخاطب النابغة الذبياني النعمان بن المنذر ويشبهه في حال سخطه بالليل في أنه يعم كل موطن، وذلك لسعة ملك النعمان وبسطة نفوذه، فلا يفلت منه الشاعر أن توجه: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. قال طرفة بن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. من لم تزودي أي من لم تعطه زادا، الزاد طعام المسافر. يقول: إن عشت فستعلمك الأيام ما لم تكن تعلم، ويأتيك بالأخبار من لم توجهه في طلبها. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. المساواة من مباحث علم المعاني. البليغ يختار للتعبير عما في نفسه طريقا من طرق ثلاث: طارة يوجز، وطارة يسهب، وطارة يأتي بالعبارة بين على حسب ما تقتضيه حال المخاطب، ويدعو إليه موطن الخطاب. هذه طرق ثلاث. المساواة هي الأصل المقيس عليه، فإذا وقع الكلام دونها فهو إيجاز، وإذا وقع بعدها فهو إطناب. فالمساواة هي المقيس عليه. لو أننا تأملنا في الآيتين وفي البيتين بعدهما وحاولنا أن نزيد لفظا واحدا لجاءت الزيادة فضلا. لا نحاول هذا في الآيتين، وإنما لو حاولنا ذلك في البيتين. وأما كلام الله تبارك وتعالى فبمنأى من هذا كله. ولكن لو حاولنا مثلا أن نزيد على قول النابغة: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، أو أردنا أن نزيد في بيت طرف: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. لو أننا أردنا أن نزيد شيئا على البيتين لجاءت الزيادة فضلا، أي زائدة فضلة لا قيمة لها. لو أردنا أن نسقط كلمة لوقع إخلال. فالألفاظ في كل مثال مساوية للمعاني، ولذلك سمي أداء الكلام على هذا النحو مساواة. فما هي المساواة؟ أن تكون المعاني بقدر الألفاظ، والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد بعضها على بعض. وهذا هو الأصل المقيس عليه. إذا جاءت المعاني على قدر الألفاظ، وجاءت الألفاظ على قدر المعاني، لا يزيد بعضها على بعض، فهذا هو ما يقال له المساواة، تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له، بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس، وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة، ولم ينحطوا إلى درجة الفهاهة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه. مساواة. إذا نظرنا في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب، الركب جماعة المسافرين، معلوم أن الأمثلة في البلاغة والنحو إذا جنحت إلى جانب الحديث النبوي فلا تحرير في الصحة والضعف. قيل لأعرابي يسوق مالا، والمال هو كل ما ملكته، ويطلق عند الأعراب خاصة على الإبل، فالمال عندهم الإبل خاصة. قيل لأعرابي يسوق مالا كثيرا، لمن هذا المال؟ قال لله في يدي. قيل له لمن هذا المال وهو نعم أو إبل كثيرة في عددها، فقيل له لمن هذا المال؟ قال لله في يدي، يعني هو مستخلف عليه، كما قال الشاعر القديم ولكنه عكس، هذا يعترف بالنعمة يقول لله في يدي، وأما الآخر فيعترف بشيء آخر، يقول وإني لا أستحي من الله أن أرى أجرر حبلا ليس فيه بعير، وإني لا أستحي من الله أن أرى أجرر حبلا ليس فيه بعير، يعني يقول هذا شيء يستحي منه، يعني أن يكون في يدي حبل ولا بعير فيه، ويريد أن يعتدي على بعران الناس فيجعل في كل حبل بعيرا، أو يجعل كل حبل في عنق بعير. ولذلك يقول بعدها وبعران ربي في البلاد كثير. أما هذا فيقول لله في يدي. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وفي حكاية موسى مع ابنتي العبد الصالح ولم يثبت أنه شعيب النبي بل لا يكون، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لو تأملنا في قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، وفي قول الأعرابي أيضا، فنجد أن الألفاظ في كل من المثالين على قلتها جمعت معاني كثيرة متزاحمة. فالمثال الأول تضمن كلمتين استوعبتا جميع الأشياء والشؤون على وجه الاستقصاء، ألا لله الخلق والأمر، حتى لقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه قرأها فقال من بقي له شيء فليطلبه. وكذلك فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضعيف أمير الركب، جمع جميع آداب السفر والعطف على الضعيف بطريقة لا يسهل على البليغ أن يعبر عن تلك المعاني إلا بالقول المسهب الطويل. وكذلك في قول الأعربي لله في يدي، هذا يسمى إيجازا، مدار الإيجاز على اتساع الألفاظ القليلة للمعاني المتكاثرة والأغراض المتزاحمة لا على حذف بعض كلمات أو جمل. لما كان ذلك كذلك سمي إيجاز قصر، إيجاز قصر. لو تأملنا في أمثلة الطائفة الثانية وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يأتي به بعض البلاغيين ممن يؤول على أن هنالك حذفا، ومن أجل أن يقال هذا مثال لإيجاز الحذف، لأنهم يريدون أن يقولوا تأويلا وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك، فيقولون ها هنا إيجاز بالحذف، وليس كذلك، وإنما المجيء صفة من صفات الفعل ثابتة لله تبارك وتعالى حقيقة على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، نفهم معناها ونقطع الطمع عن معرفة كيفيتها. فإذا إذا جيء بالآية في هذا الموضع تكون شاهدا أو لا تكون؟ لا تكون شاهدا على إيجاز الحذف، لأنه لا حذف فيها، وجاء ربك مجيئا حقيقيا، هي صفة فعل لله تبارك وتعالى. وأما في قول الله تبارك وتعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هنا إيجاز حذف يفهم من السياق، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأرسل أبوهما إلى موسى عليه السلام، أرسل إليه يستدعيه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فهذا يقال له إيجاز حذف ومفهوم من السياق، فأرسل إليه، فجاءته تقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ولكن لم يذكر الإرسال أنه أرسل البنت إلى موسى تستدعيه، لم يذكر هذا، فهذا يقال له إيجاز بالحذف. أما في مثل قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فلا إيجاز ولا شيء، وإنما هو على حقيقته، وإنما يأتون به في إيجاز الحذف لأنهم يؤولون أو يقدرون محذوفا وجاء أمر ربك، وليس هذا بالصواب، بل المجيء على حقيقته. الإيجاز جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والوضوح، نوعان: إيجاز قصر ويكون بتضمين العبارات القصيرة معانيها كثيرة من غير حذف، إيجاز حذف ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف. الكلمة المحذوفة إما حرف وإما فعل وإما اسم، والاسم المحذوف قد يكون مضافا أو موصوفا أو صفة. لو نظرنا في هذا النموذج في قوله تعالى أولئك لهم الأمن، هذا إيجاز قصر لأن الأمن يدخل تحتها كل أمر محبوب، فقد انتفى بها أن يخاف الفقر أو يخاف الموت أو يخاف الجور أو يخاف زوال النعمة أو يخاف غير ذلك من أصناف المكاره، فهذا إيجاز قصر. فجيء بكلمات قلائل تتضمن المعاني المتكاثرة، فهذا الإيجاز إيجاز ماذا؟ قصر. أولئك لهم الأمن. قال تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ في الآية إيجاز حذف لأن المعنى تالله لا تفتأ تذكر يوسف، فحذف حرف النفي. تالله تفتأ المراد والله لا تفتأ، لا تفتأ تذكر يوسف، فهذا إيجاز حذف. قال تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها، إيجاز قصر. دل الله سبحانه وتعالى بكلمتين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للناس، أخرج منها ماءها ومرعاها من العشب والشجر والحطب واللباس والنار والماء، كل ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها. ففي الآيات إيجاز قصر ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف، يؤتى بكلمات موجزة ولكنها تتضمن المعاني المتكاثرة من غير حذف. قال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فيها إيجاز حذف، فقد حذف جواب أما وأصل الكلام فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، فأما الذين اسودت وجوههم أين جواب أما؟ محذوف تقديره فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، أنك عندما تقول فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أين جواب أما؟ مقدر تقديره فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، في الآية إيجاز بحذف جواب لو، لأنه عندما تقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان ماذا؟ أين جواب لو؟ لكان هذا القرآن، فهذا إيجاز بالحذف، إيجاز بالحذف، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان ماذا؟ أنت تقول أين جواب لو هنا؟ لو كان القرآن تسير به الجبال، لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن، فهذا إيجاز بالحذف حيث حذف جواب لو. قال أبو الطيب أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم. يقول إن بني الزمان من الأمم السالفة جاءوا في حداثة الدهر فسرهم، ونحن أتيناه وقد هرم الزمان فلم يبق عنده ما يسرنا به، والشعراء كما تعلم مولعون بذم الدهر وبالكلام عن الدهر والاشتكاء منه إلى غير ذلك، وقد نهى الشرع عن سب الدهر كما هو معلوم. هنا أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم، حذف فهنا شيئا فساءنا، أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم فساءنا، فهذا إيجاز بالحذف أيضا. تقول أكلت فاكهة وماء، كما تقول وعلفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها. هل علفتها ماء باردا أم أنك حذفتها هنا وأردت وسقيتها ماء باردا؟ كما تقول أكلت فاكهة وماء، هل أكلت ماء؟ هنا إيجاز بالحذف، فكأنك قلت أكلت فاكهة وشربت ماء، فهذا إيجاز بالحذف. إذن الإيجاز والمساواة، ما المساواة؟ تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له. الإيجاز تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذه الألفاظ يبنى عليها نصف الدين. إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، تحل في مجلدات وتجدها في كل باب من أبواب الفقه، بل من أبواب القصد فعلا والقصد تركه، فكل ذلك إنما يكون بنية. إنما الأعمال بالنيات، فصلى الله وسلم على من أوتي جوامع الكلم. لو أننا جئنا بألفاظ قليلة ولكنها لم تفي بالغرض، هذا يسمى إخلالا، هذا يسمى حينئذ إخلالا. الإيجاز قد يكون أحيانا بحذف شيء لم يذكر فيقال له إيجاز بالحذف، وقد يكون بالإتيان بالعبارات القصيرة التي تتضمن المعاني الكثيرة فيقال له إيجاز قصر، كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. وأما إيجاز الحذف فيكون هنالك شيء محذوف. لو نظرت مثلا في كلام امرئ القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، ولقد دخلت الخدر خدر عنيزة، إلى أن قال فقلت يمين الله أبرح قاعدا، حذف ماذا؟ لا، يعني لا أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. قوله تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، التقدير هنا فتأس واصبر فلست بدعا من الرسل، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فتأس أنت واصبر صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد يحذف الأكثر كما في قول صاحب يوسف الذي نجا، قال فأرسلون يوسف أيها الصديق، يعني أرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، ففعلوا فأرسلوه فذهب فمضى حتى أتاه فقال يوسف أيها الصديق، كل هذا محذوف ولكن أنت تتخيله أو تستحضره عندما تسمع النص. فأرسلون يوسف أيها الصديق، طلب منهم أن يرسلوا فأرسلوا فذهب فما زال سائرا حتى ذهب إلى يوسف في سجنه، ثم إنه دخل عليه فواجهه فقال يوسف أيها الصديق أفتنا، فهذا كله حذف ليس موجودا في النص. فأرسلون يوسف أيها الصديق، فهذا يقال له إيجاز بالحذف. بين نوع الإيجاز فيما يأتي ووضح السبب. قال تعالى وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، الآية فيها إيجاز بحذف جملة الشرط، فإن تقدير الكلام فلو كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق، وفي جملة جواب الشرط إيجاز، في جملة الجواب نفسها إيجاز قصر، فألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة وحجتها دامغة، فإنها تقيم البرهان على وحدانية الإله سبحانه وعلى تفرده في تدبير الكون بكلام لا يوازيه في الاختصار شيء. وما كان معه من إله إذن، لو كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، فهذا إيجاز قصر، لأن هذه الألفاظ القليلة من كلام ربنا تبارك وتعالى تضمنت معاني كثيرة وحجة ضاحضة، حجة تضحض كل ما يقوم بإزائها من كلام وشبهات. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي خذ الميسور من أخلاق الرجال ولا تستقصي عنه، لأنك إن استقصيت عن الرجل في أخلاقه وحاله أفسدته، وإنما خذ العفو وعليك بالظاهر والله يتولى السرائر. أما إذا استقصيت أحوال الناس وتتبعتهم أفسدته. فقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فيها إيجاز قصر، انطوى تحت هذه الألفاظ القلائل كثير من مكارم الأخلاق، فإن في العفو محاسنة الناس والرفق في كل الأمور والمسامحة والإغضاء، وفي الأمر بالعرف تقوى الله وصلة الرحم وصون اللسان عن الفحش وغض الطرف عن كل محرم، وفي الإعراض عن الجهال الصبر والحلم وكظم الغيظ. كل هذا في هذه الألفاظ من كلام ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإذا كانت الألفاظ القليلة تحمل المعاني الكثيرة المتكاثرة فهذا إيجاز قصر، إيجاز قصر على قلة عدد الكلمات تكثر المعاني جدا كما في هذه الآية الشريفة. كذلك في قوله تعالى في وصف الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها أيضا هذه فيها إيجاز قصد، يعني لو أنك أخذت تبحث عن ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين ما فرغت قط، فهذا يقال له إيجاز أيضا إيجاز قصد. وإيجاز القصر يكون فيه محذوف أو لا يكون؟ لا يكون فيه محذوف، وإنما يكون فيه ماذا؟ ألفاظ قلائل ولكنها تحمل المعاني المتكاثرة الضافية، كما في قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لو أنك أردت أن تحل هذا ما وقفت عند مدى، نسأل الله أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.